بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات وقرا فالمقسمات امرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات وقرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والذاريات ذروا فالحاملات وقرا الزاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه ونفك قتل الخرافون الذين هم في غرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالحال هم يستغفرون وفي أموال حق للسائل ومحروم ومتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالحال يستغفرون وفي أموال حق للسائل ومحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون ورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهلي فجاء به سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انصروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرته فسكت وجهها وقالت عزيز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا